فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليكبروا ما علوا تكبيرا الله أكبر بسم الله أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ومنشورا اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حكيما وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له في عنقه ويخرج له في عنقه ويخرج له

وما كان عطاء ربك محظورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء إلا مولانا ما يفتى عليك وما أبقى جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وآت ذا القربى حقه ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ربنا ينفعنا بإذن ربنا.

كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تمش في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه سبحان الله ولو أعلم

قل عسى قل عسى أن يكون قريبا قل عسى تجيبون بحمده وتظنون إلا بالصف إلا قليلا وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ربكم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فصلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق الله.